عظم يوم الخميس طاب السلوان. لا لا لا لا بعد طول الغيبة في بساط مازينا صار سني درة الباب وصلبان. لا لا لا لا الطريف المسرر من هوي بغينا ساعة فيها سنين وجود كيانك مولت المحاسن خلينا ناشطين فين حضرتي كل خير كاين حرمت داك الشمين كب الخمرة واشتا تعاين ورنسها يا رقيق الحجبان. لا لا لا لا يا اللي بوصولك من ضرنا صوتي على جميع الغزلان. لا لا لا لا بالعيون صراطة وشفار قطعينا يا خد الورد ببياض السوسان. لا لا لا لا ويا اللي تغرق جوهر خاتم وحصينا شفارة يقابني ما بها تحيا الروح مهينا وقت وساد والسينا ما يروينا غير الكبير بسقينا حر الجفاف فينا يا العنسى منا قلتي هانك يا محبوبي خاف من الله واش الحبيب يدوز حبيبه يرجع ليه طبيب. قلتي هانك يا خصمين تسلى في قريب معاك الزهوق باغي نصطبو هات لي كاسيب شربو حسودنا بالجملة غابو على وصول كيف جاو كروبي الهاجرني بغير سباف غراب رقيبو ليك الله حسيب قاتي عنك يا محبوبي خاف من الله واش الحبيب يدوز حبيبو يرجع ليه بك سالي ولا غريب نسيت فيك ملافي وصحابي دايرك واحد في حبابي ضاع لي بالهجر خطابي بيك كنت نشالي في حروبي ضنيت الخير في امتالك ونويت نصيبه وارجع لي بالعيب قلتي عنك يا حبوبي خاف من الله واش الحبيب يدوز حبيبه يرجع لي قلبي لهيب هل الغرام تلي ما يعابو كل زين نحق حرابو عاشقك نخدم فركابو بعد يغلب يرجع مغلوبي ويلا جرحت ياك جرحي المليح طبيبو عمري ليك مهيب قاتي هلك يا محبوبي خاف من الله واش الحبيب يدوز حبيبو يرجع ليه وصل على جل قلوب للديب غرام مسلوب نار حبك ضرمات عشوبي وزهر رسميك من جمالك من بعد حجيبه يا البدر المجيد قلتي هيك يا محبوبي خاف من الله واش لحبيبي Thank you. قلبي صافي مثل الحليب وانت القلب لك حل صوت غرابي بعد حجبتك حجابي علق دراس بسكرابي قالت للشعر الموهوبي الغدار يموت بالغدر دغيا يظهر عيبه واللي دار يصيب قالتي هالك يا محبوبي خاف من الله واش لحبيبي دوز حبيبه يرجع لي ربنا يغفر لي ونسوب دخلو باللوح المكتوب نهار يوفى ليا حسوبي اجعل قبري رياض في جنان الخلد نصيبو كفالت الحبيب شمس الفلاك ضوات حجوبي وتجلى نورها على البيدة بعد حجيبه من برج التدهيب من خيول الصحراء مركوبي بازي في الجو إلى يصرصر الطيار تهيبه اخمد فرخ الديب يا الحافظ حلت موهوبي هاك الياقوت متق من جهر ترتيبه من المهر والبيب خوافيا وزروبي الجحدني درهم ويكشف شبيبه بوجادي وصليب ما يقدي جاوب بعروبي وسلامي للشياخ في كل نهار نهيبه قدم طار سكيب يا الجوادي ليك هروبي ترحم عبدك مبارك السوسي وسرع عيبه يا علام الغياب Yeah.